قم وصلي يا فؤادي راجيا باب المراد. قم وصلي يا فؤادي راجيا باب المراد. الإمام التقي والجواد النقي، الإمام التقي والجواد النقي. قم وصلي يا فؤادي راجيا باب المراد. قم وصلي يا فؤادي راجيا باب المراد. الإمام التقي والجواد النقي، الإمام التقي والجواد النقي. قم وصلي يا فؤادي راجيا باب المراد. قم وصلي يا فؤادي راجيا باب المراد. الإمام التقي والجواد النقي، الإمام التقي والجواد. قم وصلي، قم وصلي يا فؤادي راجيا باب المراد، راجيا باب المراد. قم وصلي يا فؤادي راجيا باب المراد. الإمام التقي، الإمام والجواد النقي، والجواد النقي. الإمام التقي والجواد، ما شاء الله.